بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه، إلا أن يكون صبيا أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية، فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وجنايته، يعني جناية الرهن، إذا جنى الرهن على غيره بإذن سيده كجنايته بغير إذنه، يعني إذا تعدى الرهن الرقيق على آخر فجنى عليه، سواء كانت هذه الجناية بإذن السيد أو بدون إذن السيد فالحكم واحد، تتعلق الجناية بالرقيق الذي هو الرهن، ولا دخل للسيد، إلا إن كان الرقيق صغيرا أو أعجميا لا يفهم، وإنما أمر بأمر سيده فأتمر، فتكون الجناية كأنها من السيد نفسه. إن تعلقت بمال فهي من مال السيد ودون الرهن، وإن تعلقت بقصاص فيقتص من السيد لكونه هو الآمر، فهو بمثابة المباشر. وذلك أن عندنا قاعدة أن آمر العاقل لا دخل له، وآمر غير العاقل هو الفاعل نفسه. فمثلا شخص عاقل أمره أخوه أو أبوه أو سيده بأمر فيه جناية على أحد، من يكون الجاني، هو الآمر أم المباشر؟ بل المباشر، لأنه عاقل. لكن إذا كان المأمور سفيه أو صغير أو لا يدرك ولا يعرف، فالجاني عبارة هو الآمر والقصاص عليه، وما لزم من مال فمن ماله، لأنه ما يصح للعاقل الكبير أن يقول أنا مأمور، أنا مأمور أقتل فقتلت. نقول لا، أنت وحتى وإن أمرت فلا تأتمر، لا تأتمر بقتل أو بشيء يضر الآخرين، لكن الصغير والمجنون والسفيه ومن لا يدرك، هذا المسؤولية على آمره، لأنه هو غير مكلف أو غير مدرك. فكذلك إذا كان الرقيق المعتدي رهنا، فإن كان عاقلا كبيرا فهو المسؤول عن هذه الجناية، وتكون الجناية في رقبته. أما إذا كان سفيها أو صغيرا أو مجنونا أو غير ذلك ممن ليس بمكلف، فالجاني هو الآمر، ويتعلق القصاص برقبة الآمر إن كان قصاص، أو مال فبمال الآمر دون الرهن. نعم. ولا يباع العبد فيها، ولا يباع العبد فيها، يعني في الجناية التي أمره فيها سيده حال كون المأمور غير عاقل، لأنها تكون في مال السيد لا في رقبة العبد الجاني. نعم. وقيل يباع إذا كان مؤسرا لأنه باشر الجناية. وقيل إذا كان السيد مؤسر قلنا الجناية في مال السيد، السيد معسر، هل يضيع حق المجني عليه؟ لا، بل يكون في رغبة الجاني لأنه باشر، له يد، له دخل في الموضوع. نعم. والأول أصح، والأول أصح، لأن الآمر للسفيه ومن غير مكلف هو الفاعل في الحقيقة، لأنه لولا أمره ما حصل هذا الشيء. نعم. لأن العبد آلة ولو تعلقت به الجناية، لأن العبد غير المكلف بمثابة الآلة، بمثابة السكين، بمثابة البندقية، يعني البندقية صوبتها لشخص فأصابته، تقول المصيبة الجانية هي البندقية، فكذلك هذا غير المكلف بمثابة آلة، وجهته فتوجه، لو قلت له قبل رأس هذا قبل رأسه، لو قلت له اضربه ضربه. فمعناه ان المباشر للجناية هو الامر للرهن الرقيق المبلوك. نعم. ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وان كان سيده مؤسرا. والأول أصح، لأن العبد آلة ولو تعلقت به الجناية، يعني ولو كان مباشر للجناية فهو مباشر لها مثل مباشرة الآلة. نعم. فصل. وإن جني على الرهن فالخصم الراهن، لأنه مالكه ومالك بدله. قوله ولو تعلقت به الجناية بيع فيها، يعني إذا كان هو الجاني فعلا بيع الرقيق ليسدد قيمة الجناية، وإن كان سيده موسرا، يعني إذا كان مسؤول عن الجناية فإنه يباع فيها ولا يكلف السيد بتسديد المال الذي على رقبته. فصل. نعم. فصل. وإن جني على الرهن فالخصم الراهن، لأنه مالكه ومالك بدله. فصل. وإن جني على الرهن، تقدم لنا جناية الرهن، الآن في الجناية على الرهن، هذا الرهن جني عليه، الرهن رقيق جني عليه، الرهن بعير جني عليه، قتل او ضرب مات، او الرهن مثلا فراش او قطيفة او نحو ذلك اتلفت، يعني جني على الرهن، من يتولى المطالبة؟ لانه يوهم، قد يقول قائل اذا جني على الرهن فالمطالب هو المرتهن لأنه قابض له في صالح نفسه، وقد يقول قائل المطالب هو الراهن لأنه مالكه، فيقول المؤلف رحمه الله وإن جني على الرهن فالخصم الراهن، لأن الراهن هو المالك، والمرتهن قبضه لأجل سداد دينه فقط، فقد يسدد الدين من غيره ويعود الرهن إلى مالكه، فالخصم هو الراهن لأنه مالكه، فملك الرهن لمن؟ للراهن. ومالك بدله، يعني لو أتلف من الذي يطالب بالبدل ويكون مالكا للبدل؟ هو الراهن كذلك. نعم. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فله أن يقتص أو يعفو. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص، شخص تعدى على الرقيق المرهون فقتله عمدا عدوانا، سيده له حق المطالبة، له حق المطالبة بالقصاص، وله حق المطالبة بالمال بالعوض. إذا طالب بالقصاص فالمرتهن يضيع حقه، ولو طالب بالمال لصار المال رهنا بدله. المرتهن عنده رقيق رهن بمئة ألف ريال مثلا، جاء شخص وقتله، قام الراهن وقال أريد حقي، يقول له القاضي أنت بالخيار بين أمرين، إن شئت أن تقتص من الجاني، وإن شئت أن تطالب بالمال من الجاني، فلك الخيار بين أمرين. هذا المخير منه المالك الراهن. يأتي المرتهن ويقول يا أخي اطلب المال، لأنه إذا طلب المال يكون مصلحته، يكون المال رهنا بدله. يقول لا، أنا أريد أن أشفي غيظي، هذا الذي تعدى على رقيقي فقتله أنا أريد أن أقتله. إذا طلب القصاص فمن الخاسر منهما؟ المرتهن، ما صار بيده شيء رهنا عن دينه. الراهن شفى غيظه وأخذ بثأره. يقول فله أن يقتص وله أن يعفو. الراهن يقول من عفا وأصلح فأجره على الله، أنا أريد أن أعفو. يأتي إليه المرتهن ويقول تعفو على حساب من؟ تعفو على حسابي أنا المرتهن، خذ المال ليكون رهنا بدل الرقيق الذي كان رهنا عندي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله أن يقتص أو يعفو، فإن اقتص ففيه وجهان. اقتص ففيه وجهان. الوجه الأول يقال للراهن أعطنا قيمة هذا الذي تريد أن تقتص منه فنجعلها رهنا مكانه، وقيل لا يطالب بالقيمة لأنه لم يطالب بأكثر مما له شرعا. ففيه وجهان، أحدهما عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن الذي بيد المرتهن، فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. فإذا كانت الجناية موجبة للمال فيجب عليه أن يأخذها ويعطيها للمرتهن لتكون رهنا. لكن إذا عفا، إذا اقتص أولا اقتص، نقول أتلفت مالا كان بيد المرتهن فعليك قيمته لتكون رهنا. الوجه الآخر أنه ليس عليه شيء وله أن يقتص ولو تلف الرهن على المرتهن. نعم. فإن اقتص ففيه وجهان، أحدهما عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. والثاني لا شيء عليه لأنه لم يجب بالجناية مال أصلا، ما وجب بالجناية مال وإنما وجب فيها القصاص فأخذ به. نعم. ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال، ليس على الراهن السعي لحصول المال لمصلحة المرتهن، لأن أخذ المال لمصلحة من؟ المرتهن. والعفو بدون مال مع القصاص، يعني القصاص يشفي غيظ الراهن، فيقول الراهن أنا أريد أن أخذ حقي الذي جعل الله لي، ولا يلزمني أن أسعى في حصول المال لك أيها المرتهن، تلف لي ولك، لكن أنا أريد القصاص لأشفي غيظي. نعم. وإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه. وإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه. الرهن قتل فأخذ بدل قتله 100,000 ريال ولم يقتص، أين تكون هذه 100,000؟ تكون رهنا مكانه. أو كانت أصل الجناية موجبة للمال، ليست الجناية موجبة للقصاص وإنما هي موجبة للمال، كأن تكون خطأ مثلا، فيكون هذا المال رهنا مكانه. نعم. فإن عفى الراهن عن المال لم يصح عفوه، لأنه محل تعلق به حق المرتهن، فلم يصح عفو الراهن عنه. كما فإن عفى الراهن عن المال، كانت الجناية على الراهن موجبة 100,000، فالجاني استشفع إلى ولي المجني عليه إلى الراهن وطالبه بالعفو، قال صحيح جنايتنا على رقيقكم أوجبت علينا 100,000، لكن نعمل منك العفو والمسامحة وأجرك على الله وإلى آخره، فحث على العفو مجانا، فقال مثلا أشهد من حضر بأني عفوت عن المال الذي وجب عليكم لقتل رقيقكم لرقيقي، فهل يصح عفو هذا؟ لا، ما يصح، لأنه عفى عن مال تعلق به حق من؟ المرتهن. المرتهن ذهب الرهن الذي بيده ولزم أن يكون بيده القيمة 100,000، فجاء الراهن وقال أنا عفوت عن 100,000، نقول له ما تملك، لأن 100,000 هذه تقبض لصالح المرتهن يستوفي منها حقه، فما يصح عفوه. نعم. كما لو قبضه المرتهن، كما لو قبضه المرتهن، لو قبض المرتهن المال يأتي الراهن ويقول أنا سمحت أعطهم المال، يقول لا أنا قبضت هذا لصالحي ولحقي، ما تملك أنت أن تسامح عما أستحقه أنا. نعم. وقال أبو الخطاب يصح وتؤخذ منه قيمته وتكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه. وقال أبو الخطاب يصح عفوه وتؤخذ منه قيمته، يقول نعم أنت عفوت رجع المال على الجاني، لكن أعطنا مثله لأنك تنازلت عن حق تعلق به حق المرتهن، فأعطنا قدر المال هذا لنعطيه للمرتهن يكون رهنا بيده. نعم. وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه، فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية. يعني إذن في المسألة 3 أقوال: عفا عن المال، القول الأول الذي درج عليه المؤلف قال ما يصح العفو، المال يكون بيد المرتهن وعفوك وجوده وعدمه سواء، لأن المال هذا قبض لصالح المرتهن، فما تملك أنت أن تتنازل عنه. وقال أبو الخطاب يصح العفو لأن الرجل الذي عفى رجل متصرف عاقل رشيد تنازل عن شيء يستحقه فنقول العفو صحيح، لكن نمسكه ونقول أعطنا مقابل ما عفوت بقدر المال الذي عفوت عنه لنجعله بيد المرتهن. أتى ما عفوت إلا أنك مقتدر، فعفوت عن حق لك تعلق به حق المرتهن فأعطنا مقابله. هذا القول الآخر لأبي الخطاب. القول الثالث للقاضي يقول نعم العفو أعتبره صحيح، ولكن نأخذ القيمة ونضعها عند المرتهن، فإذا استوفى المرتهن حقه من المدين أخذنا القيمة هذه ورددناها على من؟ على الجاني، لأنه معفو عنه، لكن يكون عفو مؤجل. إذا عفى الراهن عن الجاني والعفو هذا عفو عن مال. المؤلف يقول لا يصح عفوه، أبو الخطاب يقول يصح عفوه وتؤخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه، القاضي أبو يعلى يقول يصح عفوه ويؤخذ المال ويجعل عند المرتهن، فإذا استوفى المرتهن حقه من المدين أخذنا الرهن هذا ورددناه على الجاني لأنه معفو عنه. نعم. وإن عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير المال، كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية. هذا مثال مثله المؤلف، قال هذا مثل هذا. وش معنى كيف أقر على عبده المرهون بالجناية؟ جاء شخص يقول إن هذا العبد الجاني جنى علي، أو جنى على رقيقي، أو جنى على دابتي، فأتلف لي ما قيمته 100,000، فسئل الجاني المتهم بالجناية فأنكر، سئل المرتهن فأنكر، قال أبدا، هذا الذي تدعون عليه الجناية هو عندي، ما فقدته وما جنى. والمتهم بالجناية يقول ما جنيت وما تعديت على أحد. الراهن الذي هو المالك يقول نعم أنا أعترف أن عبدي سوى عمل كذا وكذا. نقول يحتمل بإقراره هذا أنه أراد الإضرار في المرتهن ليأخذ الرهن منه ويستوفى به من لغيره، فنقول لا، نواخذك بإقرارك ولا نضر بإقرارك الآخرين. وهذا كثير في الشريعة الإسلامية، قد يقر المرء على نفسه بشيء فيه مضرة للآخرين، فنقول نواخذك بإقرارك على نفسك ولا نقبل إقرارك على زيد أو عمرو. كثير هذا، مثلا يأتي الدائن فيقول أنا أطالب والدكم 100,000، الأولاد 10، 5 منهم اعترفوا و5 منهم أنكروا، المعترف نواخذه بإقراره، نخصم من حقه بقسطه للدائن، وهل نقبل إقراره على إخوته؟ لا، حتى يقروا أو يحضر شهود يشهدون بهذا. فالمرء إذا أقر بشيء على نفسه وعلى غيره وخذ بإقراره على نفسه، ولا يؤاخذ ولا يعتبر إقراره على غيره. قال الرجل الفاسق أنا جنيت بهذه المرأة فأقيم علي وعليها الحد، نقول أعطونا المرأة نقيم عليها الحد بإقرار هذا الرجل لا، هو أقر على نفسه 4 مرات نقيم عليه الحد؟ نعم نقيم عليه الحد. يقول كلامي واحد، أنا أقول زنيت بهذه المرأة، أنا أقول ما يهمنا، أنت اعترفت على نفسك بالزنا فنواخذك، اعترفت على غيرك لا ما نواخذك ولا نقبل شهادتك حتى ولا نعتبرها شهادة لأنك فاسق. وهذا كثير في الشريعة الإسلامية، أن يقر المرء بشيء على نفسه وعلى غيره فنواخذه بما أقر به على نفسه، ولا نقبل منه الإقرار على الغير. كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية، أقر على عبده المرهون بالجناية، نأخذ العبد المرهون حال الرهن بموجب إقرار سيده؟ لا، نقول هو رهن الآن حتى يستوفي المرتهن حقه. استوفى المرتهن حقه وأخذنا السيد بإقراره، فقلنا عليك قيمة هذه الجناية أو نبيع الرقيق ونستوفي. يقول أنا أقررت حينما كان مرتهن، الآن هو بيدي وما أعرف أنه جنى. نقول لا، نواخذك بإقرارك السابق. نعم. وإن عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير المال، إلى غير مال انبنى على موجب العمد، فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه، فهو كالاقتصاص فيه وجهان. انتبه، هذه مهمة وترتبط بغيرها. وإن عفى الراهن الذي هو المالك عن الجناية الموجبة للقصاص على إلى غير مال، جناية موجبة للقصاص عفى على مال، هذا عفو صحيح ولا ضرر ولا ضرر، يؤخذ المال ويكون رهن مكانه، لكن عفى على غير مال، قال أنا سمحت عمن قتل رقيقي، والرقيق مرتهن رهن، قال أنا سمحت ولم يطالب بمال، فنقول هذا مبني على الخلاف في هل موجب العمد القصاص ويجوز الانتقال إلى مال، أم الموجب للعمد أحد أمرين القصاص أو المال، كما سيأتينا في باب الجنايات الخلاف ما هو الموجب للعمد العدوان. قال بعض الفقهاء الموجب للعمد القصاص فقط ويجوز الانتقال إلى المال، قال آخرون لا، الموجب للعمد هو أحد أمرين القصاص، من حقه أن يطلب المال ومن حقه أن يطلب القصاص. وهذا الكلام ينبني على شيء آخر، انتبه، رجل تعمد قتل آخر، ولي الدم ما الذي له؟ هل له القصاص فقط ويجوز العفو على مال، ام له القصاص او له المال ان شاء؟ قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟ اقول بينهما فرق عظيم. رجل القاتل مثلا هذا جاء ولي الدم وقال اريد الدية، دية العمد العدوان، لا اريد زيادة عليها، 110,000 ريال. يقول الجاني لا، انا لا اعطيك الا ولا ريال واحد، خذ رقبتي اقتص منها. اذا قال الجاني خذ رقبتي اقتص منها، عند من يقول ليس له إلا القصاص نقول ليس له إلا هذا، وعند من يقول له أحد أمرين نقول للجاني لا، الرجل هو المخير ما هو أنت، فإذا طلب المال يلزمك أن تدفعه، طلب الدم نعطيه رقبتك. قد يقول لا أنا زهقت ولا أريد الحياة ولا أدفع ولا ريال، إنما هذه رقبتي اقتلوني. عند من يقول ليس له إلا القصاص نقول ليس لولي الدم إلا هذا، ارضى اقتله أو دعه، وليس من حقك أن تطالب بالمال. عند من يقول هو مخير بين الأمرين نقول للجاني يلزمك إذا طلب المال أن تدفعه ولا تبذل رقبتك لأنه هو المخير. وهذا هنا يقول وإن عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير مال إن بنى على موجب العمد. ما هو موجب العمد؟ فإن قلنا أحد شيئين، ما هما الشيئين؟ الشيئان هما القصاص والمال، فهو كالعفو عن المال، يعني ما يصح أن يعفو عنه عن المال، بل إذا عفى عن القصاص عليه واجب أن يأخذ المال لأن المال تعلق بحق غيره. وإن قلنا موجب العمد هو القصاص فقط فليس له إلا هو، إما أن ويصح عفوه حينئذ لأنه ليس له إلا القصاص وعفى عنه. وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص، فيه وجهان كالسابق، أنه إن اقتص هل يلزم بدفع القيمة لتكون رهنا أو لا يلزم بشيء لأنه لم يطالب بأكثر من حقه شرعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.